وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بلغير سادر القرآن الكريم كما رأت أفر ساته مال الليالة يماش أتأكيد كو أركتو وين سويديسا محلو أتكي إلا الجملة دوه وحي أكرا كعيان مركا لغا أقول لنا إني تأكيد بهين إنا أبهنين وحما ركت ابتدائي أن تأكيد بهنين إيا وح طلبي هو تأكيد كو ركسيني هاي إيا وح إنكاري هو تأكيد كو إيهاي واجب هي اولي بتاكيدكم مربى انت انكار كل لغي هي ولا لا كيسين هي كو او واحد تصالح كوغو في لانكرا علماء اي كتب تبراقدون اي كتب صالحيان رسل انطاكيه ان اليكم مرسلون يا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون اك لبد جمله سي وكره دوينين مركي لا انكري او وخي اي وتين لو ديدي bay waxay yiraahdeen inna ilaykum mursalun horta marka hore waxay isticmaalaan jumla ismiyaa jumlada ismiyada ahina way ka maaragtay allah mustaan adag tahay jumlada ficiliyada san arki doono insha allah taala marka labaadna inna way isticmaalaan adawatu ish ataakida marka saddexaadna iyaga ayaa isu idaafeeyay oo waxay ka dhigeen maxay yaani maaragtay allah mustaan khitaab iyaga ka socda markaasi waxay isticmaaleen kaafki kaaful khitaab ka aha ee qofku markuu ku hortaagayeen lagu la khitaabi jiray inna innagu annagu ilaykum idinka xaqiina la mursaluna kuwa loo soo direebana mursaluna way markaa mursaluna kuwa loo soo direebana markii la diiday hatta jari majruurka kani wuxuu ku tacaluqayaa mursaluntu ku tacaluqayaa markaasi waxay hormariyeen maxay جاري مجرور كرمرين يد لفتيد وحي فائدين اذا تاكيد بفائدين سنع تاكيد سان اركي دون ان شاء الله عاملك معمولك ديلك الهرمري ايغو وحي سو تاكيد اس دبا دغاي مركي حدنا لا ديداي مخاي سميه وواجب بحسب الانكار مر بانكار انت لغي هي وانه مخاي تاكيد كنا لا اكادا او قاعده مركا سيرادن ربنا يعلم واستشهاد ربي اي مرخاتك شان اس دارو كلا وهي ان اليكم لمرسلون ماشي هاد مرسلون مخاي قليين لا متاكيد لمرسلون كو marka kaas waxa la yiraahdaa maxay waa waajib bihasab inkar ويحسن وحا وناكسن التبديل بدريد با وناكسن تبديل كاسو بالاغيار كو كلا ددوان اهدي تبديل كو كلا ددوان اهدي با وناكسن ويحسن وحا وناكسن التبديل تبديل با وناكسن حال كونه تبديل كاس بالاغيار ويه او مخان marki hor oga naqtiyeen hadan oga xaalayne waxa wanaagsan in laga xaalayo in laga naqtiyeena ma aha maxay yeelay jumalka iyo shubhul jumalku waa tii oran jireen al jumal al al jumal wa shubhuha idha waqa'at ba'da al ma'arif u'ribat ma'arifati sifatan wa ba'da al u'ribat ahwalan wa ba'da al nakirat u'ribat sifatan hadii jumlada iyo shubhul jumluhu ay ka dambeeyaan wixii loo oran jiray maaragtay allah mustaan macaarif ama wax macrifoot hadii ay ka dambeeyaan wal xalaya waxna kira hadii ka dambeeyaan wal sifeeyaan way xusn waxa wanaagsan maxaa wanaagsan at tabdilu tabdil ba wanaagsan bila qiyaar hal kooni u yahay tabdilkaasi bila qiyaar ku kala duwana hal u yahay tabdilkaasi oo marka jumladan macnaheedu maxay tahay kuwan kala duwan maxaa looga jeedaa waxa looga jeedaa waxaan hada soo marnay ibtidaai talabi iyo maxay inkari wa samar wa kala duwanyi kuwa in la isku bedbedela marka waqtiyada qaar kood waa mustahsan oo ma aragtay allah mustaan inkari booskiisi laga dhigo talabi talabi booskiisina laga dhigo maxay inkari laga dhigo oo tusaaleen doona insha allah taala waxaanu kala soo marnay hadalka marka uu qofka muxbirka ay jeedinayo laba midan buu jeediya faa'idatul khabar in laga faa'ido iyo maxay laazim faa'ido in laga faa'ido oo faa'idatu khabar kuwa kuma wa qofka aan war la socon in war loo sheego qofka jahilka ah in wax loo sheego laazim faa'idu wa kuma qof wax ogaa in wax loo sheego laba soo kala duwana caalim iyo jahil iyana waxa marka qaar kood wanaagsan jahilkin in laga dhigo caalim caalimkin laga dhigo maxay jahil laga dhigo maxaa keenaya marka waxa keenaya muqtada xaalka way caalimka maxaa jahil looga dhigay ila macnuhu wuxuu ahaa in caalim laga dhigay waxa keenaya oo sida munaasib ka dhigaya yaani waxa weeye xaal keensanaya ayaa jira arrinkaas xaal keensanaya أي أرنك أجنه وربنا إسرائيل إلهي سبحانه عز وجل يقو علماء وحكا لقرانا يا محال والله خطاب سيد إنا يهين جهلاء يهين وكلا ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بلي كو محاكو الرئي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولقد علموا وحي أغايين بلي قفكي وحا صحر كايب سدا ومارك الله مستعان شقك دكتا إنو مارك محاي قف خساريه بي أغايين بلي مركز هادنا محادب لغيه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وحا حما تبدا وحي نفتو دو إيب سدين هدي أغيهين وصوكي علماء ها محاد جهال الله قد غي وهو يحسن تبديله بالأغيان وحن لقنا بوسكي عالم ماركتي جاهلك أما خطابك جاهل كلها بان لقول خطابي قولد علماء هاي أولي لو كانوا يعلمون ضيحك لقرانيا وكو أنا وحك لقرانيا وكو مواجه لدي علمنا هذا والله سوكي أغو ومحاسان لو يليه مقتضى الحال كأرنكا كين سنة يمرد علمك أن لقو أنفعل وعلمك أنك أنفعل دوني آخر وأنك أنفعل ألا أذنك قعب سنين معنى يدوام حي تجاهلك حتى وتكلي دتاو جاهلك حتى وتكلي دتاو كو كتاب القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بلي وحشكي غيرة الحديث ما أهني لا ريب شكي فيه ما أهني الحديث وهذا مع ذلك دتك شك سنوات شرانه هدوه وحنا ولبا هذا الكلام نقول خطابي قل هذا القرآن كشك سنيد إن الحديث شكي إيو إساق اللفتي سوى مارك تقانو ألاك حقي سنان لقصو ديشي وحي أهيد ورك عينك كان مقف ابتدائي بقى لقول خطابي مسا واحد لقول خطابي قف طلبي مسا قف إنكاري بقى لقول خطابي قف إنكاري بقى لقول خطابي مركو خطاب كو صعد قالب طيب وحي أهيد مركا إن لو تأكيديو لما تأكيدين وحي لقال لقائم حي سيدي يعني ما ربت الله مستعان ابتدائي وكل الله خطاب حلا الريب فيه شكك ودحجر هذا واحد إن ليره هذا يعني ما رأيت التأكيدات أدوات التأكيد لدحق لي أي جملة صحيح محاسن له إليا مقتضى الحال كعينك كان سنة مقتضى الحال كأي عينك كان سنة ومحوك كان سنة محا قال كي إنكاري أها ما رأيت منكر للحق أها الله قد لقي سيدي قف ابتدائي محا الله قد لقي وحا الله قد لقي مركا كان وحا لقاها كتاب القرآن كأه أيان أبهنين إن محاي لقليه شبهات إن شك قلي كربا وكد من معركة التأكيدات يلا جوه الرئيسية يعني بقى بهنا سادرت واسكوميت كي إنكر سنة هي محي كي معركة آمين سنة مركب كتاب القرآن كله هذا اسكوميت بكيهين إنها بيرات الشك أنا كتير معنوا نوع محي يعني واحد كان قال كلفتي صور القرآن كان إنه حقه ودع الله سبحانه عز وجل النبي جواته كيري يعني واحد وهي معركة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكأجهن الصادق تاي وواحد ضلطة وصدق يدين يحق يهاي الله حق اللي قصده شيء واسكت جحدين يعني مجرد جهد أمويه حجج إيو قلب قد إن شك كتير إن شك قال لقى أفوفا إيو وما بهنا ورخا ولا فهم ورما لينا إن شاء الله تعالى طيب واحد قال كنت سالي شاعرك ننك عربك هوا تويري جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح جاء شقيق بايمي عارضا رمحه ولنك سمارتي سدع الرحية أوله قائلا إن بني عمك فيهم رماح الماذا الرضا يعني وحو مرت ورميلي ومعن هو محي نكن وانن هيل وبهنا مركاسا عرفت ديسك جاهلي قهوي مركاسا وحا او يمن الى دركيسا ورنسيتا ورنكي روحيه مركاسا يري الماذا الرضا ورميلي وميان اوغن الماذا الرضا ورميلي معالم بو يهي مسوا جاهل ما هو عالم واوغي هي ما مركاسا دي جاهل كلو لا خطابه مقتضى الحال كان سنه وحا لا حسوسنيا ان ان اقادنن إن ده كيسيد ضيعان مركز واحد لولا خطاب المحي سدني جاهلها وكره لولا خطاب وهكذا الحاصل أنت صدقت صلي القرآن أنت إن شاء الله تعالى مثلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون أكنه قال ذي بالير مركز كتب ضمن ليس إلا أتكيم أبهر إن لا ضمن أيه ما إنكاري با ولا إنكرسيه ميا ما هو معرفة ابتدائي با ما طلبي ميا هو ابتدائي وما بهنا تنا كنا إنكريت وحلا إنكير كرام الله بني آدم قرب أصله وافق سن الله لمن أيه مرقى سامح الله يري إنكم أداة التأكيد بعد ذلك لميتون لا من اللي هرتلق سجلي ومحام مرقى ما رجت الله قد لقي مرقى لو تأكيدين أيه وحن تأكيد وبهني مقتضى حركة كان سنة مر بهدي أي يعني dhimashada iyo wixii ka dambeeyay ba in kirsan yihiin waxay ka dhigan tahay in ay dhimashada lafteed in kirsan yihiin ila labada tan labada waa laba shay oo maxay xaq awey macnaheeda ma la fahmay طيب وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار ويحسن وحا هكاكسن التبديل بدريد بالأغيار حال كوني تبديل كاسي أماركت أويهاي بالأغيار كوا ماركت كالد الدوان أويهاي أو مارك هاد سكوبة بدل أو هاد ابتدائي طلابي كالد جيسو أما طلابي إنكاري هاد كالد جيسو أما ماركت اللهم استعان مقام الخطاب كي هاد مقام الغيبة كالد جيسو أما مقام التكلم كي كوا لكن ونركي دورنا إن شاء الله تعالى والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أو لا شيخ وحو حركة كسوة بحي إسنادك مركم مخبر كالإيه جيو عدة أولا خطابة وركم وكو عصبيها مساكم عصبا محو وركم أشي جيا وحلوك لقيبية فائدة الخبر يلازم الفائدة عدة وركم لو شي جيو مخبر كأه الله ورميو إلا لخطاب أيوة مخاطب كان هلك سوء تاجن ما إنكرسان يهي ما كوع سبي يهي ما كتردد يهي إيانا ابتدائي طلبي إيوحا لوك لقيبي إنكاري هلك أنه حكاها اللي علاقة كده حيسة مسند كي مسند إليه علاقة مسند كي مسند إليه كده حيسة يماشى أن الشيخ حكاها اللي إن شاء الله تعالى والفعل أو معناه من أسنده بمعنى وحن المسند كواحا لو تيرنا يا مسند إليه أو مسند إليه كواحا لو تيرنا يا مسندك تيرين تاسي ما تيرين دبابا أو حقيقة مسوا تيرين عن حقيقة هاي نو مجاز تاسو الرواي نو كهالي إن شاء الله تعالى هدي تيرين تو أي حقيقة هاي وحلورنا يا مركة حقيقة عقلية هدي تيرين تو أي معني دب هاي نو وحلورنا يا مجاز عقلية بالأورنا معنى هو محي وحتير ضرب عمر علي عمر روحه قرع علي وحتيرين إيسا نسبة ضربي أو إنه ما ركتي الله مستعان ضاربية أو مضروبية واحد يراها تيرنا يسا ضاربية ده واحد أطيرنا يسا أو حجرا عدة فاعلك مضروبية ده إن لك جراعين واحد أطيرنا يسا محي يعني ما ركتي الله مستعان مفعولك أطيرنا يسا هدي مر كماشة جراعين كاس أو كدعي أو هبل هبل أو جراعي أو ما ركتي جراعس أو دعي مر كواحد لورنا يا حقيقة عقلية لكن ماشة هدان جراع بتشري قالوا ده إسبورتس كواجد شباب كهيم محل استعمالي كذي محل استعمالي كذي كواح مرة كواح قبل زي محل ورين كذي ويا جرعة ذي أما ويا تونتاي قفزوا جرعة جرعة اسمها جرعة حقيقة أم إياه ما هي جرعة حقيقة أمها كاسو كله كائن كاسو كله مرة كواح لورنا يمحي ومجاز مرة كناه حقيقة عقلية كناه ومحي ومجاز عقلي نوي كيبور رامك الشيخ إن شاء الله تعالى ماشة ماركتي الله مستعان إنه ماركتي كهذا قرآن الكريم كأنا وكسو أروري مجاز عينك سوكلاي وحكم إذا آيات قرآن ربي كلها سبحانه عز وجل فما ربحت تجارتهم تجارته دي ما آني ربحنين أو ربحي محلوت يا الله تيرنايا ربحي وحلوت تيرنايا التجارة اللفتي دي وحيد إن لا يري هذا فما ربحوا في تجارته يقو تجارته دي كما يربحن لكن وحل التجارة اللفتي دي ما ربحن أو تجارته روح معنوية بيع إمارة الشراء وشيء معنى وجا ما يسجل ربحه من التاجر كان ربحه وفائدة تاجر كان ربحه وفائدة وحفائدة وتاجر كان لكن آية القرآن كالله سبحانه عز وجل وحوتيري ربحية تجارة وحلوتي ربحية فائدة وحلوتيري تجارة مراكز وكلام حي وإسناد شيء إلى غير ملابسه وشيء أولوتيري مثل يسجل ملابس كيسان هاي أما مفعوليها النقطة أما فاعليها النقطة كعين كسامر كواح الأورنا يا محي مجازون عقليهم بالأورنا وحقلوا كم إذا يعني ما ركت الله مستعان فرعون مركي اللي قورهم يواتيل لها يذبح أبناءه عرورتو دي أما ويلشو دي بدليا وقور عيا فرعون ميساق أحق قور عيا مس أسكرت أو قور عيس أسكرت أو قور عيس لكن ما أنت الدبح يجي اللو تيري إلى فرعون ما مجاز عقلي مس حقيقة عقلي هم مجاز عقلي إنه مجاز عقلي أنا واحد كوجود دليل وإسناد وشيء إلى غير ملابسي مر بهذي ماشاء وياله مجاز عقلي كوب مجاز كان لكن عقلي جاهي دليل بركني بولي هاي وإن له لهم حي قرينا معنى وأنا إن له علاقنا وإن له طيب قرينا لا مركع يده معنى عا ذاهي ده سدي كتبت ورانكو سامرني الله ما بدون بيدا نقنيسة أما واحد نقنيسة لفظية أما واحد نقنيسة هل كتير لجور إن شري حالية marka uu majaasku yahay majaasku luqawiga kan iyada waxa la oranaya maxay macnawi qaranadu ama waa lafdhiya ama waa maxay waa macnawi ta macnawiyada ahi way farabadan tahay ta lafdhiyada oo iska fahmayaan fil lafdhiga inuu meesha uu ka muuqdo ta macnawiyada marka iyadu waa farabadan tahay waxa tusaale kugu noqon kara istixaalada oo kale shay haba yaraatay ee shay loo tiiriyay in loo tiiriyo ay mustaxiil tahay aan ka suurtagali karin مرة ما انكسر تقلك هني واسد الله محايا وكله إلهي سبحانه عز وجل مخلوقات كيسا إن الله تيري عدك لا الله تيري إن اعترى هذا مثلا أنبت إيش المطر البقلة ربك باوحي صوى صاري دوقي صوى صار حقيقة إن باتك يا إسكاله الله با إسكاله سبحانه عز وجل تاسو كلا مركا محايا ونوع استحالة أبا كجرتا استحالة أبا كجرتا وحي تا إنان مخلوق الله تيرين كان إنو محايا مخلوق كله خلقي إسقو أبو رأي وصو صار إن الله تيرنك واي وين مركا أي شرتو قرينا ذا سؤين شرتا قرينا ذا وين يتم مجمع سيد كتبته إنه رام صوت حقيقي شنعي وين يتم حي مجمع وين يتم إن هذا جوز كتر هذا ما ركت آيات القرآن كهاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تذكر عيارته إن ترى ذا ماشى قرينا معنى عابطال أمرك اللي بوي ديار الله بوق بسنكر إذا لفت هذا خلاف كاسوي في الدليل وياي إن قرينا ذا سأني صحيحين خلاف قال لغو خلافي بعد دليل وحوية هاي قرينا راس إن أنا هاي صح إن أنا هاي مربع هذا خلاف كإمكان وأين يتم مركز مجمع وأين يتم حيلا عجيب كوا حكم إذا ضد كان يكاد عادي الشرادة قارن كده جيستي نمكن للدو ده هاي كهر لي مركز مناقب كل جلدو ده هاي فيضات الربانية يا واحد اللي يور رنبا واحد أولي هاي وعلم علم الله أحصي حروفه واحد وهم حي علم إلهي بان كوبي بولي هاي markaasi waxay leeyeen waa iska majaas waruuxu leeyahay roobki baan soo dajiyaa oo ma aragtay allah subhanahu adunkan ku tasarrufaa oo adunku dhanba kafkayga ku jiro wa in shi'tu afnaytu al-alama bi lahdati hadan doon makhluuqo dhanba dhameynaya waxa leeyahay waa majaas wa isnadu shay'i ila ghayri mulabisihi oo waa maxay marka lafdiga kan qarinada maaniicada ay u diideysa inuu ninkani sidan u jeedo waa maxay qarinada maaniicada ay u diideysa inuu sidan lafteeda u jeedo oo isaguba iska dhigay inuu sidan yahay محيط قرن ما نعاد وديديجا ما شرت قرن لفظنا كمان موقد ماش وديداي قرن معنوي هنا كمان موقد هذا حتى اورن لهيد هو استحاله او استحاله وديديسا ده استحاله دي ما امن سنه انك كره وحا كان اسق او شيغ اني مستحيل تهي ما امن سنه مسمى سدن او شيغ يا كدبا الا اصل كو امحي اصل كو وحا ويه ان لفظه لو دريريو على ايش على ظاهره لفظه ما هذا درت عربي والأصل بقاء ما كان على ما كانوا شيء سيدي وهابو كباقي نقني أصل كوا ظاهر قول ما مجاز الآذية وحما مجاز الآذية مع نينك ظاهر كاسو أقبلي وايو معنيه سيقبلي وايو نينك المركة مركو سيقول لي هاي أنو أدوها كنت تصرف إياه ظاهر كيسا سألقو حكم هاي وحال لي سيدا سويري سيدا ندعو كفر إياه قال لهم ويا معاكدنا لا يو كفر إياه قال لهم فرعون مركو لها أنا ربكم الأعلى موحن أرانينا ومجاز هو مستحيل هذا الرب من نقن كره وصحة ومستحيل الرب ما نقن كره لكن إساقو سيدو آمن سنة مركا الألوة استحالة ماشا كومي جرتوي سأبو بشاكتاي إساقو في الاعتقاد سنة إن أنا محاي يعني ما ركت الرب كلابي أنو جريمة ما علمت لكم من الله غيري كنو علمت حقيقة جرتا مركا استحالة مباسة ما ركت الله مستعان للي هاي يعني هو مجاز بماشا كجرا وح مجاز يكو مجرا كفر إيها دياني إله سبحانه عز وجل لقو قالوا بهايو كو مجاز كان حقيقي كأه لبا صدح قربا لقيبيا أما واحد لي حقيقة ذا لبا صدح قربا لقيبيا لبا صدح قربا لقيبيا بين لبا كل شيء قدرنا إن شاء الله تعالى للفائدة إن شاء الله مروا حل قيبيا يدور لجهد لي اعتقاد في واقع شيء كاني دقبي قلنا علاقة للي هاي أو لما له في ظهر إذا عنده وين أنت اللي فهم هذا أنت اللي فهم أنت اللي ما فهم كروي اعتقاد في واقع مركل لفيريو مروا إسراعان بالي لهذا مرنا أوسي إثباتي إسراعان مرنا ويكالهران مرنا وإسراعان وسن في مروا إسراعان وسي إثباتي إسراعان كوده مرنا وإسراعان وسي سلبي إسراعان لبده مرنا وكالهران أما واقع صهران من اعتقادك صهران حانو قتشه ده مركاتر هذا الله الذي خلق السماوات والأرض إلهي سبحانه عز وجل واكي سمضي أرلا تنبه أبوري اعتقاد كينا واصح والرب واكي سمضني أرلا تنبه أبوري واقعين واصح oo de Alla subhanahu wa ta'ala wakii samadani arada tanba abuuray lafdu markuu jumlada markay sidaas oo kala tahay oo iictiqaadkii waaqi ay wada socdaan waxa la yiraahdaa al haqiqa al asli haqiqadi maxay asliga ahay waa shay ugu xaqiiqsan way markan waaqi iyo iictiqaadkii iswaafaqaan waa si isbaati iswaafaqaya ama si maxay salbiya bay iswaafaqaya marka ay sida salbiga iswaafaqaan waa marka aan iictiqaadkii iyo aqeedadii midna aanay meesha sax ku ahayn iictiqaadkii iyo aqeedadii marka midna meesha sax ku ahayn waa warkii beenta ah waxa tiri jaa fulaan hebel bayni oo aadan iictiqaadsanayn inuu yimi waaqacna maba ahaba inuu yimi oo dawa inaga hore u soo marnay wasidqu an yutaabiqa alwaaqica maa yaquuluhu waalkadibu inda yucdama kacaynkaasi markaa waa maxay isna waxaa la yidhaahdaa yacni maaragtay warkii isagu beenta ahwe oo waa xaqiiqadii asalka ahayd aqsigeedii wey waa waxaan haba yaraatay asal yaraatoonna aan lahayn labadaasi marka xaqiiqada xukumaya oo ictiqaadka iyo waaqica ahi marna waa israaceen marna waa kala hareen labadaba la fahman umaleynaya insha allah marna ictiqaadkaa soo hara oo waaqaca takhallufa marna waaqaca soo hara oo ictiqaadka takhallufa marka waaqacu uu soo haro waa xiyalka waxyaalaha la yihahdo xaqaaiq shaqo kuma la iyadan waa xiyalka waxyaalaha la yidhahdo oo xiyalku waa maxay waa sida masalan imaam shaafici laga soo guuriyey oo kale haddii deqsadooda ay sugnaato ay thaabit noqoto markii lagu maaragtay ciqaabayay culamaa ahlu sunna imaam axmed xambalna imaamu ahli sunna uuba la baxayba waqtigaas ay muctaziladu ay caalamu islaami ka talinaysay ee khaliifku ku fidnoobay ee dadka lagu xukumay masalada macruufka masalad khalqu lqur'aan qur-aanku makhluuqa mise ma aha imaam shaafici markii lasoo istaajiyo la imtixaamayey waxaa la yidhi wuxuu yidhi haada waxaanu leeyahy attawraatu markaasuu far taagay waalinjiilu markaasuu far labaa taagay wazabuuru markaasuu mid saddexaad taagay walqur'aanu markaasuu mid afaraad taagay haa-ulaai alarbac afartaasi intuu sidaa u ruxay kulluhaa makhluuqa dhammaanteed waa makhluuq muxuuna u jeedaa afartiisa farood buu ujeedaa maxaa markaa kala takhallufay meesha tan waaqicii iyo ictiqaadkii ayaa meesha tan kala takhallufo kala haray oo waaqaca isagu tilmaamaya afartiisa farood wey ictiqaadka la weydiiyey ma aha tacaynkaas kale xiyal baa la yidhaahdaa iyana haba yaraatay xaqiiqo salkuma laha marna ictiqaadka unbaa soo hara oo waaqici baa maxay takhallufa waa sida maaragtay gaaladu oo kale ay asbaabta iyo musababaadka inta isku xidhaan ilaahay ba u ilaawan subxaanahu casa wajal oo matalan ay yidhaahdaan maaragtay daruurtani waxay ka timi bukaarka kacay maaragtay dab ka kacay badda ka kacay isagii baa maaragtay dabadna biyo noqday wahaakada oo marka allaba subxaanahu casa wajal meesha laga saaro saas baaba laga yaaba de inay ictiqaadsan yihiin ama base qolada tan mushrikiinta gaalada ay ictiqaadsan mayd inuu waxaan fici karo wax tari karo sida hadda kuwii gabagoodan sheegaynay ama qolada nabi ciise caabuddo oo kale calayhi salaam ama asnaam caabuddo oo kale maxay rumaysan yihiin durka soo gaaraya iyo nafciga iyaga maaragtay ku dhacayaba inuu ka yimi maxay sanamkaa ka yimi waa ictiqaadkoodii laakiin waaqicii sidaas ma ah taa iyada ma la oran karaa marka waa xaqiiqa khilaaf baa ka taagan waa la oran karaa waa xaqiiqa binisbati ilayhim xaqiiqaysaas u tahay wa binisbati lana xaqiiqa maha waxaas culimada qaarkoodna waxayna jumlatun tafsiilan xaqiiqa maha maxaa marka inoo soo haray alxaqiiqa alcaqliya waxay noqotay markii ictiqaadkiiyo waaqiciiba iswaafaqay warkaas waa cadii hormalayna markalena waa la kala qeybiyaa waxaa la yidhaahdaa musnadka iyo musnad ilayhiga marka la fiiriyo yacni bixasabi darafayn labada daraf marka la eego mar waxaa laga yaabaa in musnadka iyo musnad ilayhigu labaduba xaqiiqa yihiin marna waxaa laga yaabaa in musnadka iyo musnad ilayhigu labadoo majaas yihiin marna waxaa laga yaabaa inay kala takhallufaan oo marna musnadku xaqiiqo noqdo marna musnad ilayhigu majaas noqdo marna musnad ilayhigu majaas noqdo mar kalena musnadku maxay noqdo xaqiiqo noqdo afarta arrimoodna xaqiiqada iyo majaasku way u dhici karaysa marka ay labada darafba ay xaqiiqo yihiin dee waxaa kugu tusaala allahu aladii khalaqa asamaawaati walarda oo kale allah dee waa allah subxanahu casa wajal cid kale loogama jeedo khalaqa asamaawaati waalard samaawaadkani arlada tan alla loo tiirinayo abuurkoodana dee waa maaragtay samaawaad iyo arla xaqiiqa awey labadii darafu markaa waa maxay jumlada tan waa xaqiiqa marna yacni waxa weeye maaragtay allaha mustacaan labada darafba waa majaazi wa haddii masalan qof dumarihi oo kale ay tidhaahdo bana alamiiru addaar amiirkii baa wuxuu dhisay daarta dhisay daartan yaa idiin dhisay markaasay tiri amiirkii baa noo dhisay maxay uga jeedaa amaba see sidoo soomaalidu isticmaasho xaajigii baa dhisay bita xaajiga marka ama amiirka kan odageedii bay uga jeedaa lafdiga kan marka amiirka iyo xaajigii horta waa majaas tiirintan loo tiirinayo in daar uu dhiseen iyada lafteeda waa maxay waa majaas hadda isagu ma dhisine lacagtiisi baa dhistay cid kalaa dhistay labadii daraf markaa waa maxay waa majaas marna waa kala takhallufaan oo musnadka majaas noqda ama musnadu ilaahiga ayaa majaas noqda waa macruuf marka ayad waa maalan inaad tiraahdo maaragtay أنبت المطر وإيش البقلة أكله أو مركا إنبات كأي وحيه أو مسند كأه بمجازة لكن معركة أنبت المطر البقلة أو مطرك أي معركة اللهم إن إنبات كلو تيريو تاوية مجازة ما دك جرتان لكن إنبات كأو يميت أو معركة مسند كأه مجاز ماها لكن واحد مجاز كأه وام حي ومعركة إن معركة مطر كلو تيريو أي مجازة ما دك جلسان أو سيد مسند إليه قام جاسن قنكرة وجاء زيد باتري أدقوا وجه هذا محي مثل أدون كسي أكل هب البايمي أدقوا وجه هذا أدون كسي أما أدقوا وجه هذا محي إن كسي أكل وعد على اختيار غرض غرار قال استحمالا مرك جاء ومسند كأهي مجاز معها محام مجاز أقولي مسند إليه مسند إليه قام جاسن كنا وهكذا شيخ وحير إن شاء الله تعالى سكذا قدمنه والفعل فعلك أو معناه أما وحى فعلك معنه سوتا إن أسنده يعني إن أسند المخبر هذا ضمير كأهي حيقول الله أبنى سألنك مخبر كيساك على سيدان سوى مرة والفعل فعلك أو معناه أما وحى فعلك معنه سوتا فعلك والله قرطيه وكان ده صدح القيوض ماضي إيا مضارع إيا أمر كيوي أو معناه أما فعلك معنه فعلك معنه سوحى وتوحى اللغة جيدا وحى سيدي فعلك عمل فله وفاعل إيه مفعول أو كلاقات واسده اسم كي فاعل إيه اسم كي مفعول إيه صفة دي مشبهة هاي إيه يعني أسماء تفضيل كي إيه يعني ما ربطي الله مستعان مسادر تي إيه كواسوي لكن ده شروطي ليه مثلا شروطي ليه أو اسم كي مفعول أو كلاه هدو قياس كي صرفها خلافه ما عمل وتأكلها ما ربطي الله مستعان لامية الأفعال هدو قياس كي صرفها لقوي قاني وخلافه وحوي ما عمل مركا ما عمل فلايه متكسر الشروط معينة بوليه لكن واحد لو قلت هذا فعلك أما واحد فعل معنيه سوته إن أسنده هدو أطيري مخاطبك وحن لايه ماركة مخبرك لما شيء هدو أطيري له أسقنا هذا فعلك أسقنا هذا هدو أطيري في ظاهر ظاهر كرا ذاكاس أطيرين تأهي عنده أكتس أسيدا كيه لما هدو شيء أطيري أوحي للضربة محمد عليا ضرب يجيب لما شيء تيري لما قاس مركب محمد كي مثلا وحقراعي له إساق أسق ناضي وأتيري في ظاهر ظاهر كان ذا كاس عنده أكتس سداكي مجاس أقمتش يديه سدا موقتا يعني وحوي سدا سوب من سيني هايوي سدا سوب يكتها يبارند حقيقة عقلية تاسوى حقيقة عقلي أوي مركب شيء فعل أما فعل معنيه لا تيريه أو لا تيريه مد إساق المناسبة لما الله مد إساق أسوك نادي لا تيريه وملابس كيسي بمعنى غير ملابس هدو تيريه مركا مجاز بين نغنيسا في ظاهر ذا عنده كاسنا ظاهر كأسيدة أكتي سكيه حقيقة عقلية حق عقلية باتالي لهذا وإن إلى غير ملابس وإن أسنده هدو تيريه إلى غير ملابس من ملابس غيرك هدو تيريهنا مجازا أولا أي أول كاس مجازا حال كونه ويهي محي مجازا ويهي أول كو هل كان مركز شيخ وحكو الرمية محال ليرا ذا حقيقة عقلية محال ليرا ذا مجاز عقلية سيئان سيور حسوس إنه إسنادك أو وحن نسبة إسنادك وحن لا تيرنا يا مرنا وحن لا تيرنا يا محي عدي إسكالها مرنا وحن لا تيرنا يا عدان الله وان انت وحن ماشي كجرتا عد إسكالها دي لا تيرنا وحقيقة عقلية إذا الله إن هذه الله تيرنية هذا الله تيرنا ومجاز عقلي بنى الأمير الدار يذبح أبناءه ربحت تجارتهم وحصل لهم وإسناد شيء إلى غير ما هو له أو إلى غير ملابسه كعين كاسمر كوحل إلى هذا مجاز بل إلى هذا أما لكن هذه كي إسكالها الله تيريه مركا سواح الأورنية حق الأورنية والفعل فعلك أو معناه ما فعلك معنيه سأ وحيوتي إن أسنده هذا أتيريه لما له مد إساق أسوء نادي هذا أتيري في ظاهر حق ظاهر كان ذا كاس عنده أكتس إذا أو كيه حقيقة حقيقة ويكاس عقلية عقلية وإن هدي إلى غير ملابس من ملابس غيرك أتيرينا مجازا أولا أي أول مجازا مجاز أول والله أعلم على بلا توفيق.